وجملة ذلك أن المغسل يستحب له أن يلين مفاصل الميت إذا كانت يابسة ولم تلين عقب الوفاة، أو كانت قد لينت ثم قست مرة أخرى. الإنسان الميت لما يكون في حرارة سهل جدا تلينه، لما يبرد يتخشى، فأنت تبادر بتلين مفاصله وعظامه. قال ابن قدام ويستحب ذلك أي تلين في موضعين عقيب الموت قبل قسوتها ببرودة وإذا أخذ في غسله. وأما فائدة التلين، وبعدين يا إخوة نعود أنفسنا دائما، طلب منا أن نقوم بهذا الشيء. ما يمشيش الإنسان يرتجف، خلاص يقول تعال غسل ميت، يمشي وهو يرتجف كده وراسه ممكن تهتز. ها ومع ذلك انت طالب علم، بنطلب العلم ليش؟ ولا بندرس هذا ليه؟ احنا مضطرين ومحتاجين. معناه لابد يكون في الحي الواحد ناس يعرفوا في كل حي تقوم بهم الحاجه. مش يقعد احيانا يا اخوه بنقعد نتصل يا فلان اسعفنا، يا فلان يجينا من مكان بعيد، ايها المراه تعالي غسلي فلانه. تاتينا ربما في الحي الكامل في المركز الواحد، ما هو الا واحد في مركز كامل. لا نتعلم، الكبير والصغير يتعلم. معنا يا اخوان؟ قال تعلمنا يكون عمل ايه؟ حضرتك لما تغسل تفضل بحد يجي معاك ايه؟ عمليا؟ نتعلم يعني؟ لا يعني حضرتك لما تروح تغسل حد بقى تتصل بطلبة العلم يجوا معاك هيجوا معاك. صح سيد. ممكن نعمل انا كنا حال من دخل منكم على النت ممكن نعمل درس عملي. من دخل منكم على النت برضه وجد مثل هذا باذن الله. هناك سيدي على النت من دخل منكم وجده بالضرب الهيئه المبسطه جدا جدا والانسان يستوعبها سريعا. كل برضه كل فتره انسان ينظر فيه يركز برضه يثبت المعلومه بارك الله. طيب حتى ممكن يتعلم الشخص يقول هيكفيني التاني ده هيكفيني، لكن خايف يوصل عند الميت فيقول لك ده بيجيني في النوم مش عارف مشاكل. طيب تعالوا لنا بس هنا. قال ويستحب ذلك اي التليين في موضعين عطيب الموت قبل قسوتها ببرودة واذا اخذ في غسل. واما فائده التليين شوف، فقد سبق ان ذكرنا في الباب الاول أنه يستحب حتى يسهل على المغسل تقليبه، قلبه براحتك سهل، وتغسيله وتكفينه. قوله عصر بطنه عصرا إيه؟ رفيقا خفيفا، بلين مش قسوة شدة إنك بتصارع يعني. لا اتق الله كن رفيقا. عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه ذهب يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت بعصر البطن. لو بتعصر البطن لو في شيء يخرج، بس المرأة الحامل لا، المرأة الحامل ماتت امرأة حامل لا يعصر بطنها. معنى يا إخوان؟ قال عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه ذهب يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت، ربما يخرج شيء ربما كذا، فلم يرى شيئا فقال بأبي وأمي طيبا حيا وطيبا ميتا، او طبت حيا وقسط ميتا عليه الصلاه والسلام. فيرفع المغسل راس الميت، شوف ازاي بلين ورفق ايضا، حتى يكون اقرب الى الجلوس كانه، ثم يمسح بطنه بيده حتى اذا كان فيها شيء هيئ الخروج خرج، ويكثر من صب الماء مع العصر. طبعا كل هذا ولابس قفازين. طيب هل يسن لنا تقليم اظافره؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا ان نحف شاربه؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا ان ننتفع بطيه؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا يعني تحديده وازاله يعني شعر عنده؟ الجواب ليس في هذا الشيء. معنى يا اخوان؟ طيب يقول فيرفع المغسل رأس الميت حتى يكون أقرب إلى الجلوس، ثم يمسح بطنه بيده حتى إذا كان فيها شيء هي الخروج خرج، ويكثر من صب الماء مع العصر. يكثر من صب الماء لينجيه ويعصر ليزيل ما خرج منه، وهو قول أكثر أهل العلم.

ركوع وسجود في صلاة الجنازة معناه لا يصح، كما قدم بعض الناس قالوا الله يصلي بنا أستاذ أنت الفاهم أنت الفطين أنت العارف، فراح صلى أربع ركعات بركوع وسجود. فلما سلم كده قالوا يا أستاذ إحنا عارفين صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، قال ذنوبه كتير ده بسبب الجهل، ده بسبب الجهل، بسبب الجهل هذه المشكلة معناه. وهو كان بعضهم بيتجادل مع أخوه يقول صلاة الفجر ما فيها قصر، صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، حلموا في صلاة المغرب ركعة ونص، ركعة ونص ايش خلاص ليش؟ المغرب لا تقصر كان فجر. لكن قاعد يجادلوا ساعة، واحد يقول له ركعة ونص، أقول له أبدا المغرب لا تقصر، المغرب ثلاث ركعات، على ما هي تصلى كما هي. فهذا السبب الرجال. لذلك أنا أقول لكم نتعلم الأحكام دي. معنا؟ لأن إحنا نحتاج لها. وغيرها يحتاجها مننا فيها. يحتاجها مننا. نعم. فنكون جاهزين معدين أنفسنا. نعم. ونحن بنسمي أنفسنا حراس الحدود، حراس الحدود يكونوا على استعداد دائما بالعلم الشرعي بالأدلة بالبراهين بالحجج. قال قال ابن قدام أو نرجع ثاني كده أول كلمة إيش يا إخوة، يقول فيبدأ باليدين، شوف توضيئه ثم مسح الأسنان. وأكثر أهل العلم يقول لك ما تدخلش مية في فم الميت ولا في أنفه، إنما بخلقة مبلولة، خلقة مبلولة أو قطنة، أنا إما بخلقة مبلولة إما قطنة بالأنف للأنف والفم، إنما تدخل مؤثر أهل العلم لك لا. وفعلا دخلت مية في الدم، لذلك لأن المية لو دخلت هنا هتخرج تاني من الدم، هي هي ما احنا من أجل هذا. لا ما فيش نيت الدم استلم بعد ما نسكته نيت الدم من غيره احشيه احشيه احشيه احشيه قطنه عفوا الله يا إذا ما شاء الله لم تفقيه ولا الشوكان في زمان. قال فيشرع المغسل في تنجية الميت فيبدأ باليدين ثم مسح الأسنان والفم والأنف ولا يدخل الماء في فم وأنفه على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على هذا، ثم يكمل الوضوء كوضوء الحي تماما. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا أنجاه سبحان الله تنجي أخيك الميت صح، حتى شيخ الحديث من قرأه طيب يعني تغسل أخاك الميت تنجيه تحسن إليه. هذا هو الحديث فعلا. شوفوا بقى من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، هذا صحيح فعلا، تتعب معه وأحسن إليه وأمط عنه الأذى، حصر بطنه لي المفاصل وضأه غسله مرات صابون كما سيأتي، مرات ماء وسدره خمس مرات وسبع مرات ها ثلاث مرات عندك وبعد خمس مرات زي ما انت كما تيسر لك حسب الحالة كما وحسب الحالة أيضا أربعة بأربعة سعدون خمسة. وأيضا سيأتي معنا الرجل الذي يكون حريق، أحيانا حريق لو تعرفش تغسله فعلا وعندك ماء بس لو تعرفش أو جريح أو ما إلى ذلك ممكن أنت تعرفش تغسله، كل ما غسلته ما استطعت، فنلجأ إلى التيمم وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول وجملة ذلك، شوفوا كلام ابن قدامة كلام جميل جدا، وجملة ذلك شوف كلام فقهاء والله يعني إيه كالجواهر على رأس التاج كلام العلماء. قال وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضاه، صح كلام صحيح، شو الترتيب، الترتيب منطقي فعلا صحيح وفق العقل السليم والفطر الصحيح. وضوء الصلاة يوضوء وضوء الصلاة فيغسل كفين ثم يغسل خرقة خشنة فيبلها ويجعلها فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفها، ويكون ذلك في رفق برضه. وفي واحد ما كما قلت لكم قاسي شديد، في واحد ما شاء الله ترتاح له، وأولى واحد يغسل الميت